بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم باب الشروط في البيع، من صفحة 40 وما بعدها. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر من ذلك، فعلى بركة الله. في الشروط، شروط البيع، وفيه الشروط في البيع، لا بد أن ننتبه إلى الفرق بينها. شروط صحة البيع في حد ذاته، والشروط في البيع التي يشترطها المتبايعان أو أحدهما. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. قال الشارح حفظه الله: قوله باب الشروط في البيع، ما سبق شروط لصحة البيع. نعم، سابق الشروط صحة البيع في حد ذاته، وهذه الشروط في البيع كما يقول هنا المراد به هنا. نعم، وهذه غيرها، وهي شروط يشترطها العاقدان أو أحدهما في البيع. نعم. والشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا. والمراد به هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ولا يعتبر منها إلا ما قارن العقد. والشروط المذكورة هنا إجمالا كما يعني الشروط المتأخرة عن العقد ما هي معتبرة، أو يعني الشروط المعتبرة ما قارن العقد. نعم. والشروط المذكورة هنا إجمالا كما يلي: أولا، شروط صحيحة، وهي ثلاثة أنواع: شرط مقتضى العقد كالتقابض وحلول الثمن، وهذا لا يؤثر في العقد، فوجوده كعدمه لأنه بيان لمقتضى العقد. شرط من مصلحة العقد. ثالثا، شرط بائع نفعا معلوما في المبيع، أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع. باء، شروط فاسدة يحرم اشتراطها، وهي ثلاثة أنواع: شرط فاسد يفسد العقد، شرط فاسد لا يفسد العقد، شرط فاسد لا يصح معه العقد. هذا مجمل الشروط في البيع. قال: ومنها صحيح كالرهن وتأجير ثمن، وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، والأمة بكرا. هذا هو النوع الثاني من الشروط الصحيحة، وهو ما كان من مقتضى العقد ومعه أمثلة، وهو ما كان من مصلحة العقد ومعه أمثلته. ولم يذكر النوع الأول لأن العقد يقتضيه، ولو لم يذكر فذكره تحصيل حاصل. قال: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة الثوب أو تفصيله. هذا هو النوع الثالث من الشروط الصحيحة بأمثلته، وقوله أن يشترط البائع إلى آخره، هذا هو اشتراط البائع أن يستغل نفعا معلوما في المبيع. وقوله أو شرط المشتري على البائع إلى آخره، هذا هو اشتراط المشتري على البائع أن يؤدي له نفعا معلوما في المبيع. قال: دليل الأول ما رواه جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. يعني الشرط الأول اشتراط حملانه إلى محل معين. نعم، اشترط ظهره إلى المدينة. من اللي اشترط ظهره؟ جابر. نعم، ما رواه جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره، يعني جابر اشترط أن يحمله البعيره على ظهره إلى المدينة، متفق عليه. نعم، رواه البخاري ومسلم. قال: ودليل الثاني أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها، رواه أحمد. يعني هذا الشرط الثاني أو النوع الثاني، دليل الثاني، يعني يصح هذا. نعم، محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب، يعني حزمة حطب، وشارطه على حملها إلى البيت، يعني مثلا، رواه أحمد. نعم. قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع، هذا من النوع الثالث كحمل الحطب وتكسيره وتفصيل الثوب وخياطته. إذا جمع الشرطين أحد المتعاقدين. ودليل البطلان ما رواه أبو داود والترمذي. لكن الواقع الحين عند الخياطين يفصل لك الثوب من القماش ويخيطه، يعني ولو أبطلنا هذا تعطلت المصالح، فكيف نخرج؟ يعني هل هو شرط، يعني جمع شرطين، يعني ها خياط هو مستأجره على تفصيل الثوب، التفصيل لا يمكن له بخياطته بتقطيعه، يعني والأصل أنه استأجر الخياط لأجل تفصيل الثوب. الخياط عنده القماش. نعم، ثلاثة شروط: يشتري منه القماش، ويشترط أن يفصله عليه، وأن يخيطه. فكيف يعني يتخرج هذا ويصح؟ الآن هذا اللي جار عليه العمل. واشترى هذا، اشترى القماش ثم طلب منه أن يخيطه له. ما حصل هذا، ما ينتبه لهذا كثير من الناس، بس يعلم على، يعطيه كتالوج القماشات، يقول من هذا، من هذا أنا أريد تفصل لي ثوبا، عنده القماش موجود أو قد لا يكون عنده بعد، يبيع ما ليس عنده. هنا فالمسألة تحتاج إلى حقيقة تحرز وانتباه. وإن جمع بين شرطين بطل البيع. نعم، كحمل الحطب وتكسيره، لو قال تحمل لي الحطب وتكسره بطل. نعم، بطل الشرط، ما يجمع بينهما، بطل الشرط ولا يبطل البيع. نعم. قال: ودليل البطلان ما رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حسن صحيح. نعم، يعني يحرم، يحرم هذا الفعل. وش العلة فيه؟ قد يكون يعني حيلة إلى الربا مثلا. من أي ناحية؟ أو قد يكون فيه غرر، يعني يمكن واحدة. يمكن يصير فيه غرر. نعم، قيمة واحدة أو العملات، ربما فيه يكون فيه غرر. نعم. قال: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع. هذا واضح، يعني إذا اشترط فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع. هو السلف هو القرض، أو السلف يراد به السلم محتمل، لكن يقول بك تبيعني هذا وتسلفني ثمنه. اي نعم، فهذا ايضا باطل فاسد يبطل العقد. نعم، الا اذا جاب القماش ما في اشكال، لكن اللي عليها العمل الان ان الخياطين عندهم انواع الاقمشة بشكلها ويرتاح. اي نعم، أنا قصدت التنبيه، لأن القيمة اللي الآن يعمل بها القيمة هذه مثلا 100 ريال هي جزء منها للقماش، جزء منها أجرة أهل الخياطة. اختلفنا وقبلت القماش، ولكني اختلفنا عند يعني الخياطة ففي قرار. يرجع يعني العرف يحكم هنا، العرف جاري على التعامل. لا، معنى قضية لا تحل، بس يعني لجل ما يكون هناك نزاع. ما أدري، على كل حال أن يعقد يا شيخ عقد لشراء الثوب ثم يعقد عقدا آخر لتفصيل خياطته أحوط، لشراء القماش واختيار نوع القماش ثم يشارطه على الخياطة بعقد آخر يظهر لنا، هذا أسلم. هنا والله أعلم، بينما الواقع غير هذا. الواقع هنا يجي الخياط ويقيس عليه ويمشي. نعم، صلى الله عليه. قال: هذا هو النوع الأول من الشروط الفاسدة ومعه أمثلته، والسلف هو السلم، والصرف بيع نقد بنقد. نعم. قال: وإن شرط ألا خسارة عليه. بيع نقد بنقد، هذا الصرف، يعني يبيع ذهب بفضة، أو يبيع أمهات 500 أمهات 100 وهكذا. نعم. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهو الذي يفسد في نفسه ولا يفسد عقده، وقد ذكر أمثلته. ودليله أنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. أيضا ومعنى نفق المبيع، يعني أن اللي باعوا بريرة اشترطوا ولاءها، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار على أم المؤمنين أن تشتريها. أي نعم، والشرط باطل والولاء لمن أعتق، تشتريها وتعتقها. فهذا مثال نعم للشرط مع البيع. نعم. قال: ومعنى نفق المبيع أي راجع وربح فيه. وربح فيه. نعم. قوله: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فالبيع وإلا فلا بيع. متى نفق المبيع وإلا رده، إن شرط لا خسارة عليه، أو شرط أنه متى نفق المبيع وإلا رده، مثل الذين يأخذون من التجار بضائع ويقولوا أنا بأخذ بمبلغ كذا، لكن إن ما بعت رديت عليك، يصبح البيع باطل لأنه ليس بيعا جازما. نعم. قال: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا. صح. إيه، خيار. نعم، خيار الخيار المدة، أي صح البيع والشرط. أي يصح أن يشترط البائع على المشتري العتق لحديث بريرة، ولتشوف الشرع للعتق، ويصح أن يشترط البائع على المشتري تسليمه الثمن خلال مدة بعينها، إذا انتهت فله فسخ البيع، إذا انتهت فله فسخ البيع. إذا انتهت قال إذا تعطيني المبلغ خلال 3 أيام وإلا فسخ البيع. وإلا فالبيع نعم مفسوخ. نعم جائز. قال وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. نعم. هذا هو النوع الثالث من الشروط الفاسدة وهو ما لا وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا. صح أي صح البيع والشرط فيصح أن يشترط البائع على المشتري العتق لحديث بريرة ولتشوف الشرع للعتق ويصح أن يشترط البائع على المشتري تسليمه الثمن خلال مدة بعينها إذا انتهت فله فسخ البيع هذا كله صحيح. أما الباقي وبعتك نعم إن جئتني بكذا قال أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. لا يصح البيع. إذا قال أنا والله بعتك بس إذا رضي والدي ما يصح البيع. نعم إذا ما رضي الوالد خلاص حتى لو رضي الوالد العقد يعني غير منعقد. نعم هذا هو النوع الثالث من الشروط الفاسدة وهو ما لا يصح معه العقد والفرق ويشبهه يعني عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. لا واقع الإيجار المنتهي بالتمليك يعني له بيع وله أجار وله ففيه غرر. نعم. قال والفرق بينه وبين النوع الأول أن الأول شرط عقد في عقد وهذا تعليق عقد على شيء فهما نوعان مختلفان. أين؟ وإن اتفق في إبطالهما العقد من أصله فلا يصح العقد مع هذا النوع من الشروط لأنه عقد غير ملزوم به بل معلق على شرط ومتردد في ثبوته وعدمه فلا ينتقل به الملك. نعم. قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ أي لم يبرأ البائع بل مثل الحراج على السيارات يقول ترى خربانة ترى سكر في موية. نعم هذا الشرط ما يعني هذا صار بان فيها يعني عيب مجهول لم يبين. نعم لا يصح الشرط ولا يبرأ البائع. قال بل إن وجد المشتري في المبيع عيبا فله الخيار. نعم لأنه متى يثبت بيع لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. نعم ولما في ذلك من الغرر والغش إن كان يعلم به عيبا فلا يبرأ من عيب لم يبينه بل لا بد من تشخيص العيب وإيقاف المشتري عليه. نعم. قال وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح أي صح البيع لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب. وفي حالة الزيادة في المساحة تكون الزيادة للبائع لأنه لم يبعه وفي حالة نقصان المساحة يكون النقص على البائع لأنه التزمه بالعقد. يعني التزم النقص هذا كان فيه غبن كان فيه غبن ما أدري لو قال نبيعك هذه الدار مساحة 10 أذرع فبانت أقل فكيف يعني يكون النقص على البائع وش وجهه يعني. هذا الخيار له الرضي البيع صحيح برضاه لأنه يعلم كالعيب في المبيع. لا الظاهر أنه ما أنه خلاص يقول ألزمه لو باع سلعة يحصل عليك معيبة. لا داعك لا تنقشها بالسلعة. شوف الصورة دار على أنها 10 أذرع فبانت 9 أذرع طيب البيع هنا ايش يقول صحيح. وفي حالة نقصان المساحة يكون النقص على البائع يعني البائع نفسه يضمنه يضمنه، لكن العقد صحيح صحيح. طيب قال: ولمن جهله وفات غرضه الخيار، يعني نعم، أي لمن جهل الحال من الطرفين في مقدار المساح زيادة ونقصا خيار الفسخ إذا ترتب على ذلك ضرر به. نعم. فالخيار في هذه الحالة يكون لأحد الطرفين بثلاثة شروط: أن يجهل الحال عند العقد، أن يحصل عليه ضرر بالزيادة أو النقص، أن لا يدفع البائع الزيادة مجانا للمشتري، أو يرضى المشتري بالنقص مع دفعه كل الثمن. مع دفعه كل الثمن. أي نعم. يعني هذا فيه خيار. نعم. يجهل الحال عند العقد، أن يحصل عليه ضرر بالزيادة أو النقص، هذا نعم، أن لا يدفع البائع الزيادة مجانا للمشتري، أو يرضى المشتري بالنقص مع دفعه كل الثمن. الأول أن لا يدفع البائع الزيادة مجانا للمشتري. من هو البائع؟ بائع صاحب الأرض. كيف يدفع الزيادة مجانا؟ يعني أن البائع ليس، يعني أن البائع ليس له الخيار إن شاء الله عليه، إذا كان أعطاها بالمجان ليس له الخيار، إذا كانت أزود إن شاء الله عليه على أنها 10 فبانت 11، وليس له الخيار في رد الزائد لأنه بالمجان لم يدفع مقابل، لم يأخذ عليها مقابل البائع. ما تبينت الصورة تماما. صلى الله عليك. لو أن دارها 11، أي نعم، البائع ليس له الرجوع على المشتري، يقول الزيادة لي الخيار فيها، إيه؟ لأنه أعطاها بالمجان. هنا يقول: وفي حالة الزيادة في المساحة تكون الزيادة للبائع لأنه لم يبيعه. ما في تضارب؟ إيه، الأصل أنها تعود له، أحسن الله عليك، تعود للبائع. نعم. لكن لو أن المشتري قال: خلاص أنا ما لي الخيار، أفسخ العقد، فله ذلك. له هذا التوفيق. نعم. أي نعم. باب الخيار، ها؟ أو نعم. أو ما وصل له؟ لا، نعم، باب الخيار، أحسن الله. نعم. قال رحمه الله: باب الخيار. قال الشارح حفظه الله: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. والخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. وهو ثمانية أنواع، إليك بيانها إجمالا. الأول خيار المجلس، الثاني خيار الشرط. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. هذا لازم في كل بيع، خيار المجلس. نعم. الثاني خيار الشرط، إذا شرط أن يكون له 3 أيام أو 4 أيام أو شهر أحدهما فله الخيار في هذا. نعم. ثالثا خيار الغبن، يعني إذا حصل غبن، يعني جهله حال البيع حال الشراء فحصل غبن واضح، فله الخيار في أن يمضي أو يرد أحدهما. نعم. قال خيار التدليس، إذا كان فيها يعني عيب مخفي. نعم. إيه نعم. وتبين فيما بعد فهذا خيار التدليس. أو هو مش الفرق بينه وبين العيب؟ التدليس يكون أحسن الله عليك ظاهر ثم الظاهر، كتسويد شعر الأمة مثلا، كالعين الضرع إذا تركها محفلة عند يروح حلبها فذهب حليبها، العيب يكون مخفي ثم يظهر بعد ذلك. إيه، لكن وش الفرق بين العيب والتدليس؟ التدليس أحسن الله عليك يكون في شيء يعني الظاهر ليس المخفي، يعني هو العكس، يعني تدليس أن يخفي العيب، يعني فيه عيب ولكن يخفيه، مثل ما قلت جارية يعني شمطة ها و... أيوة. ويصبغ بالسواد حتى تكون مثلا شابة شعرها أسود، هذا تدريس، أليس عيبا في ال... يعني في الجارية مثلا أن تكون شمطة؟ العيب يعني يجعلونه ليس في الظاهر، يعني ليس في إيه عيب يكون خفي. خفي نعم. إيه نعم. طيب نعم. السلام عليكم. قال خيار التخيير بالثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به. إيه نعم. سابعا خيار لاختلاف المتبايعين. خيار لاختلاف المتبايعين. نعم. ثامن خيار الخلف في الصفة. طيب إذا اختلف المتبايعان ولا بينة بينهما يتردان. يتردان. نعم. أي نعم. خيار الخلف في الصفة. أي نعم. باع عليه شيئا موصوفا فتبين أن هذه الصفة ليست موجودة. أي نعم. طيب. قال وهو أقسام: الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع على أي حال كان. نعم. قال ويثبت في البيع لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث متفق عليه. قال والصلح بمعناه أي الصلح الذي بمعنى البيع، وهو ما كان بعوض وإجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع، وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما، والسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. والصرف بيع النقد بالنقد ويأتيان في بابهما دون سائر العقود، فلا يثبت فيها خيار المجلس للتمكن من فسخها بأصل وضعها، فلا تحتاج إلى الخيار، كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان، أو لأنها عقود ليست بيعا ولا في معناه، كالنكاح والخلع. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. وقوله عرفا أي بما يعده الناس تفرقا لإطلاق الشارع التفرق، فيرد إلى ما يعرفه الناس. وإن فياه بأن تبايع على ألا خيار بينهما لزم البيع بمجرد العقد، أو أسقطاه أي بعد العقد سقط. أسقطاه يعني أسقط الخيار. نعم. أي نعم. سقط. سقط لأنه حق لهما فيسقط بإسقاطهما. نعم. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين بقي خيار الآخر، لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره. نعم. وإذا مضت مدته بأن تفرق من مكان العقد لزم البيع بالإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحدهم أحد ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. نعم. قال الثاني أي من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، سمي بذلك إضافة إلى سببه أن يشترطاه أي يشترطه المتعاقدان في العقد أي في صلب العقد مع الإيجاب والقبول، ويصح شرطه بعد العقد في مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط، ولا يصح اشتراط الخيار قبل العقد. قال مدة معلومة ولو طويلة، أي يثبت الخيار في المدة المعلومة ولو كانت طويلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. ولا يصح إلى أجل مجهول. وابتداؤها من العقد أي ابتداء مدة خيار الشرط من العقد إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشتراط ومن حين اشترط وإلا فمن حين اشترط في مدة الخيار كما سبق. خيارين كما سبق. الخيارين كما سبق. نعم. قال وإذا مضت مدته أي إذا انتهت مدة خيار الشرط ولم يفسخ في أثنائها لزم البيع لئلا يفضي إلى بقائه أكثر من مدته المشروطة وهو لا يثبت إلا بالشرط. قال أو قطعاه بطل أي إذا قطع المتعاقدان الخيار بطل مفعوله ولزم البيع لأن اللزوم هو مقتضى العقد وإنما تخلف بالشرط وحيث زال الشرط حصل موجب العقد وهو اللزوم لخلوه من المعارض ويثبت أي خيار الشرط في البيع والصلح بمعناه ويثبت خيار الشرط في الصلح الذي هو بمعنى البيع وهو الصلح بعوض. والإجارة في الذمة كخياطة ثوب وبناء حائط أو على مدة لا تلي العقد أي ويثبت خيار الشرط في إجارة عين تتأخر مدتها عن العقد بأن تنقضي مدة الخيار قبل دخول مدة الإجارة. مثال ذلك لو أجر دارا في سنة 1401 من الهجرة على أن تبتدي مدة الإجارة في أول سنة 1402 من الهجرة وشرط الخيار في الفترة التي بين العقد وابتداء مدة الإجارة فإن وليت مدة الإجارة العقد لم يصح اشتراط الخيار لأنه يفوت بعض المنافع المعقود عليها. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح أي صح الشرط وثبت له الخيار وحده دون صاحبه. طيب كيف نصور المسألة الأولى أو على مدة لا تلي العقد؟ يعني المثال قال لو أجر دارا في سنة 1401 هجري على أن تبتدئ مدة الإجارة في أول سنة 1402 وشرط الخيار في الفترة التي بين العقد وابتداء مدة الإجارة فإن وليت مدة الإجارة العقد لم يصح اشتراط الخيار لأنه فوت بعض المنافع المعقود عليها. إيش صورة هذه كيف تصورونها؟ في أواخر سنة 1401 من شهر 12 مثلا شرط الخيار الانتفاع بالدار ودخلت السنة الثانية شيخ الخيار قائم ليس له يقول الشيخ لأن دخول السنة ولي خيار فوت الانتفاع في أجرة السنة الجديدة. ما ظهر لي التصور هذا. فإن وليت مدة الإجارة العقد لم يصح اشتراط الخيار لأنه يفوت بعض المنافع المعقود عليها. يعني كلمة أول مجهول فأول يعني ينسحب إلى الشهر الأول يعني فيه جهالة إذا تضمن جهالة يعني التزام الخيار تضمن جهالة غبن يعني على المؤجر أو المستأجر ما يصح. نعم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. نعم. أي صح الشرط وثبت له الخيار وحده دون صاحبه لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز. نعم. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله أي ينتهي الخيار بأول الغد وأول الليل لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها والأصل لزوم العقد وليس له معارض. نعم. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه لأن الفسخ حل عقد جعل إليه فيجوز مع غيبة الطرف الآخر كالطلاق في غيبة الزوجة مع غيبة الزوجة وسخطها. نعم. يعني يصح. نعم. مع غيبة الزوجة وسخطها ولو سخطت. لا يشترط رضاها يعني. ما يشترط رضاها بالطلاق. نعم. الله المستعان. لا الآن بعضهم يتشبث بهذا. أهلها يتشبثون بهذا. وحنا ما حنا موافقين. الله المستعان. يعني الجهل ما له. نعم. نعم. قال والملك مدة الخيارين للمشتري. أي ملك المبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط ينتقل المشتري بالعقد، بقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، نعم، وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار. فمال العبد يكون للمشتري باشتراطه، مما يدل على أن المبيع يكون بالعقد ولا يكون له بالعقد ولا يحتاج إلى اشتراط. نعم. قال وله نماؤه المنفصل وكسبه، أي للمشتري نماء المبيع المنفصل كالثمرة، وله كسب المبيع في مدة الخيارين لأنه نماء ملكه. نعم. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما بغير إذن الآخر. نعم. أي يحرم تصرف البائع والمشتري في المبيع وثمنه غير الثابت في الذمة في مدة الخيارين بغير إذن الآخر، لأنه ليس ملكا للبائع فيتصرف فيه ولم تنقطع علاقته به فيتصرف فيه المشتري، وكذا يقال في ثمنه المعين. لا. قال بغير تجربة المبيع، فإن تصرف فيه لتجربته كركوب دابة لمعرفة سيرها وحلبها لمعرفة لبنها لم يبطل خياره بذلك، لأن ذلك هو المقصود من الخيار. قال إلا أو ركب السيارة ليعرف يعني مدى صلاحيتها. إلا عتق المشتري فينفذ مع الحرمة لقوته وسرايته، وتصرف المشتري فسخ لخياره. يعني لو المشتري اشترى أمة أو اشترى عبد واعتقها فالعتق ينفذ مع الحرمة لقوة العتق وسرايته. نعم. وتصرف المشتري فسخ لخياره وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا. نعم. ومن مات منهما بطل خياره سواء كان البائع والمشتري فلا يورث لأنه لا يختص به طيب. نعم. ما الورثة ما لهم حق في المطالبة يا شيخ الخيار؟ لا، هم يرثون المال ما يرثون التصرف. الخيار له خيار. أليس الخيار من التصرف؟ بلى. إيه ما يرثون التصرف، هذاك مات وما التصرف معه، إنما يرثون المال، فيكون لهم استقلال هل يمضون الخيار أو لا يمضون. إن أمضوا الخيار هذا عقد جديد. هنا قال الثالث، أي من أنواع الخيار، خيار الغبن بكسر الباء، مصدر غبنه يغبنه إذا خدعه في البيع. فإذا حصل للمغبون الخيار فللمغبون الخيار بين الإمساك والرد. هنا إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده، بتحديد الغبن، فيرجع فيه إلى العرف فما عده الناس غبنا يخرج عن العادة أوجب الخيار. نعم. وبزيادة الناجش والمسترسل، هاتان من صور الغبن، والناجش من يزيد في السلعة ولا يريد شراءها. أي نعم، بس يريد أنه يزيد فيها حتى يتوهق الآخر حتى. نعم. والمسترسل من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. المسترسل من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، يجهل القيمة ويزود عليه زيادة فاحشة، ولا يحسن المماكسة بأن يقول نقص من قيمتها ولا بيعني بيع الناس. اي نعم، مسترسل يا اخي، فهذا غبن. ها؟ ما يرضي كاسر يعني. كيف؟ ما يرضي كاسر في السعر. اي ما يماكس، ما يكاسر. احسنت. نعم. قال الرابع: خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، بأن يظهر البائع بأن يظهر البائع للمشتري أن المبيع على صفة، ويبين للمشتري خلافها، ويبين للمشتري خلافها، فله الخيار بين الإمساك والرد. قال: كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وجمع ماء البير وكذا، يعني إذا كانت البير ما تستمر ويقول 24 ساعة والماء يمشي فتبين خلاف هذا فهو من هالنوع تدليس. نعم. قال: وتجعيد الشعر جعله جعدا، أي فيه التواء وانقباض. جعله جعدا. نعم، أي فيه التواء وانقباض، فيظنه المشتري كذلك فيزيد في الثمن. وجمع ماء الرحى، أي التي تدور بواسطة صلاب الماء، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دورانها فيظن ذلك عادتها. هينا. قال الخامس: أي من أنواع الخيار، خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع، أي عادة فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا، كمرض وفقد عضو وسن أو زيادتهما، وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. هذه أمثلة للعيوب المثبتة للخيار يقاس عليها ما شابهها. لا. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله. الرضي. اي نعم. قال: وهو قصد ما بين قيمة الصحة والعيب، لأنه إذا قال نعم أمسك أو له، يعني إذا لم يقبل لكن هنا يفرق، إذا لم يقبل لأمر يتصل بالمبيع ينقص المبيع فله ذلك، لكن لو أنه لم يقبل وليس عليه ضرر في المبيع فيظهر أنه ليس له ذلك. نعم. قال: وهو قسط ما بين قيمة بأرشه، وهو قسط تفسير الأرش. نعم، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن فيقوم سليما بمئة مثلا ثم يقوم معيبا بتسعين، فيكون الأرش العشر. قال: أورده وأخذ الثمن المدفوع للبائع كاملا، لأنه بالفسخ استحق استرجاع الثمن. نعم. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. خلاص، ما في خيار إلا الأرش. نعم. لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام مما لقشره قيمة لصلابته فيؤخذ فيتخذ آنية فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره أي الكسر الذي تبقى له معه قيمة ويأخذ الثمن وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن لأن تبينا فساده من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه. قال وخيار عيب متراخ أي متسع وقته ليس على الفور لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا كتصرفه فيه بإجارة أو إعارة عالما بعيبه لغير تجربة فيسقط الخيار لأن ذلك منزل منزلة التصريح يعني تصرف بغير تجربة لم يتصرف للتجربة نعم فيسقط الخيار أما إذا تصرف تجربة فلا يسقط الخيار نعم لأن ذلك منزل قال لأن ذلك منزل ذلك الإشارة تعود على التصرف تصرف نعم إيه التصرف يعني منزل منزلة التصريح بالرضا أي نعم. قال ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي لا يحتاج الفسخ للعيب إلى هذه الأشياء بل هو يفسخ من نفسه لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يفتقر لذلك أي نعم لا يفتقر إلى حكم يعني حكم قاضي أو ولا رضا الثاني ولا حضور صاحبه نعم. قال وإن اختلف عندما حدث العيب فقول مشتر مع يمينه أي إذا اختلف البائع والمشتري فكل يدعي أن العيب لم يحدث عنده مع الاحتمال قبل قول المشتري ويحلف إن اشتراه أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه قول من ينفيه نعم وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائد والجرح الطري قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليه يومئذ لعدم وجود الاحتمال. قال السادس أي من أنواع الخيار خيار في البيع السادس أي من أنواع الخيار قال خيار في البيع بتخبير الثمن أي إذا أخبر بخلاف الواقع يقول أنا اشتريته ب100 وهو الحقيقة مشتريه ب50 أين هذا التخبير فإنه يثبت للمشتري الخيار متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به والله ما يخارجنا يقول والله ما يخارجنا هو يكذب هذا يعني إذا صار فيه غبن يثبت الخيار فيه لكن الله المستعان نعم. قال ويثبت أن يثبت الخيار في البيع بتخبير الثمن في صور أربع من صور البيع في التولية وهي البيع برأس المال فيقول بعتك برأس ماله أو بما اشتريته به ما دخل علينا بهذا يقول برأس المال وهو يكذب فيثبت فيه الخيار الله إذا حصل ضبط قال والشركة نعم أما الآن نعم الله المستعان والشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن المعلوم لهما نعم والمرابحة وهي بثمنه وربح معلوم فيقول مثلا رأس مالي فيه 100 بعتكه بها بالمئة وربح 10 إيه واصبح انه يعني رأس المال اقل نعم. قال والمواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم كان يقول بعتكه برأس ماله 100 مثلا وأضع لك 10 والحقيقة من رأس ماله ما هم 100 أكثر. ها؟ يكون أقل مثلا. أي نعم. رأس ماله أي نعم ليس مئة بل نعم أقل أو أكثر. أقل. أقل. وأضع لك عشرة. يعني رأس ماله 90. 90. يقول بعتك ورأس مالي 100. رأس ماله الحقيقي 90. يقول رأس مالي 100 أبيعه برأس المال وأنزل لك 10. ما يصح البيع لأن يعني رأس ماله 90. حين والله ما أكثر الله المستعان. نعم. قال ولا بد في جميع هذه الصور الأربع إذا عقد البيع بإحداها من معرفة المشتري رأس المال. حين لأن ذلك شرط صحة شرط لصحة البيع، فإن لم تحصل معرفته بذلك لم يصح البيع. نعم. وثبوت الخيار في الصور الأربع كما ذكره هنا رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد عن رأس المال ويحط قسطه في مرابحة، كما لو باعه شاة بثمانية. نعم. قال كما لو باعه شاة بثمانية فظهر عنها ستة سقط اثنان وقسطه من الربح وهو الربع، وينقص الزائد من في مواضعة تبعا له، كما لو باعه عشرة آصع بعشرة مثلا فظهر أنها ثمانية سقط اثنان مع بقاء الوضيعة على ما هي عليه. قال وإن اشترى أي البائع السلعة بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته لأنه متهم في حقهم، أو بأكثر من ثمنه حيلة ليربح فيها بوساطة بيعها بإحدى تلك الصور، قال أو باع بعض الصفقة أي باع بعض المبيع بقسطه من الثمن الذي اشتراه به بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد لأنه كتم ذلك عنه وغرر به. والمذهب أنه إذا بان الثمن مؤجلا فإنه يؤجل على المشتري ولا خيار. قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله لأن ذلك من الثمن فألحق برأس المال، ويخبر به إذا باعه بتخبير الثمن فيخبر أنه اشترى بكذا ثم حصل ما هو كذا وكذا مما ذكر. قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن، أي وإن حصل شيء مما ذكر بعد لزوم البيع لم يلزم الإخبار به لأنه لا يلحق بالعقد، وإن أخبر به فهو حسن لأنه أبلغ في الصدق. قال السابع أي من أنواع الخيار خيار لاختلاف المتبايعين. خيار لاختلاف المتبايعين. نعم. نعم. أي في بعض الصور والخلافات التي ذكرها هنا هي إجمالا الخلاف في قدر الثمن، الخلاف في صفة السلعة، الخلاف في أجل أو شرط، الخلاف في عين المبيع، الخلاف في تسمين الثمن والمثمن. والمثمن. والمثمن. أو المثمن ماشي. شددها. اي نعم. قال فإذا اختلف في قدر الثمن بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بيناتهما أو تعارضت بيناتهما تحالفا فيحلف البائع أولا بقوة جنبته لأن المبيع يرد إليه ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، يجمع كل منهما بين النفي والإثبات، النفي لما دعي إليه والإثبات لما ادعاه، ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما أو امتنع الآخر أقر. حلف أحدهما وامتنع الآخر. وامتنع الآخر أقر العقد بما حلف عليه الحالف منهما. فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها لتعذر رد العين فيأخذ مشتر الثمن فيأخذ مشتر الثمن إذا كان قد سلمه للبائع ولم يرضى بقوله ويأخذ البائع قيمة. فإن اختلف في صفتهما فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكر المشتري فقول مشتر لأنه غارم ولأن الأصل براءة ذمته. فإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا. ظاهرا أي في ظاهر الحكم وباطنا أي في باطن الأمر. فلو تبين لأحدهما بعد الفسخ صدق صاحبه لم يلزمه إعلامه واستحلاله. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه كأن يقول المشتري اشتريته مؤجلا ويقول البائع بل حالا. وإذا اختلف في عين المبيع كأن يقول بعتني هذا العبد فيقول الآخر بل هذه الجارية. تحالف وبطل البيع أي فسخ البيع لأن أصل العقد صحيح وبعد التحالف يفسخ. والمذهب أن القول قول البائع لأنه كالغارم. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن. مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. رأيتنا نقف على الفصل ونكمل. طيب. قال وإذا اختلف في عين المبيع كان يقول بعتني هذا العبد فيقول الآخر بل هذه الجارية. تحالف وبطل البيع أي فسخ البيع لأن أصل العقد صحيح وبعد التحالف يفسخ. والمذهب أن القول قول البائع لأنه كالغارم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن لأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع حتى يقبض العوض والثمن عين أي معين في العقد من نقد أو عرض كهذه العشرة. يعني شوف ينقطع الكلام. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين. نعم. يتصل الكلام هنا. نعم. نعم. كهذه العشرة الدراهم مثلا أو هذا الثوب فإنه قد تعلق حق المشتري بالعين المبيعة وتعلق حق البائع بعين الثمن الذي هو العشرة أو الثوب. نصب عدل أي نصب الحاكم بينهما واسطة ذا عدالة لقطع النزاع بينهما. يقبض منهما أي يقبض المبيع من البائع والثمن المعين من المشتري. ويسلم المبيع ثم الثمن أي يسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن المعين للبائع لجريان عادة الناس بذلك. نعم. يصير الوسيط يأخذ المبيع ويأخذ الثمن كلهن عنده فيسلم هذا عين ما باعه ويسلم الثمن لدافعه الآخر. وإن كان دينا حالا أي غير معين أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه وحق البائع إنما يتعلق بالذمة فوجب تقديم ما تعلق بالعين. ثم مشتر ثم يجبر المشتري على دفع الثمن الحاضر في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه ولأنه غني فمطله ظلم. وإن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، أي وإن كان الثمن دينا غائبا عن المجلس لكنه في البلد المشتري من في البلد. وإن كان في شيء قبله، قال وإن كان الثمن دينا حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، أي وإن كان الثمن دينا غائبا عن المجلس لكنه في البلد حجر عليه من التصرف وكذا، يعني العبارة فيها سقط. نعم، لو رجعنا لعبارة الماتن واتضح. نعم. قال وإن كان غائبا بعيدا عنها، أي البلد، مسافة قصر، فللبائع الفسخ دفعا للضرر عنه. شوف، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، واضح المعنى. نعم. نعم. قال والمشتري معسر فللبائع الفسخ، أي وإن ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ في الحال، لأن في تأخيره ضررا عليه لتعذر الثمن عليه. نعم. قال ويثبت الخيار، أي هذا هو النوع الثامن أنواع الخيار للخلف في الصفة، ويشمل ذلك أربع صور: أن يتفق على صفة فلم توجد، أن يدعي المشتري اشتراط صفة وينكرها البائع، أن يشترط المشتري عدم تلك الصفة ويخالفه البائع، أن يختلف في نوع الصفة. ولتغير ما تقدمت رؤيته، أي سبقت رؤيته العقد، كما لو اشتراه بناء على رؤية متقدمة فتغير بعدها. نعم، هذه كلها يثبت فيها الخيار. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول استأجرت نجار وأعطيته المخطط، ولكن أخطأ في تنفيذ المخطط، مما أدى إلى أنني استأجرت نجارا آخر بأجرة جديدة وأصاب في تنفيذ المخطط، فهل للنجار الذي أخطأ الحق في الأجرة؟ هذه مسألة تحتاج إلى محكمة، لأنه أقول تحتاج إلى محكمة. ما المخطط، النجار الأول أخطأ في تنفيذ المخطط، لكن هل يضيع تعبه أو يصير في أرش؟ أكلها تقديرها للقاضي بحضور المتخاصمين. ما أستطيع أن يعني أقول فيها يعني شيء، لأنها تحتاج إلى حضور الطرفين، حضور الطرفين ومدى صحة هذا الكلام يعني. نعم، إذا حصل الصلح طيب، لكن إذا ما أحضرت الأنفس الشح، حقوق مبنية على يعني المشاحة. نعم، أعتقد ما في شيء إن شاء الله، خلاص كل شيء مش فقهاء لله الحمد. نعم. هذا أجرة، لا هو أجرة ولا عقد ولا بيع. يقول أنا أعطيك السيارة هذه على أن تدفع لي كل شهر مبلغ لمدة سنة أو لمدة سنتين، إن يعني وفيت فآخر قسط يعني أفرغ لك، يكون بيع خلاص، السيارة مجاني والأقساط الفائتة هي الثمن، وإما دفعت ترجع لي السيارة. هل أكثر من هذا غبن؟ لا هو أجرة ولا هو بيع، ففيه جهالة. هذا الواقع في كثير من السيارة. الرضا يعني ما هو قاطع، حتى وإن رضي العقد باطل. يعني إذا تراضى الطرفان على فساد هل يصلح أو على بطلان هل يصلح؟ أكثر منها على معصية هل تصح؟ يعني الرضا ليس كما يقال سيد الأحكام، الرضا سيد الأحكام فيما يصح التبادل فيه. وهنا اقرب الله يرضى عليك. لا زوري مهما بيوعه اي لا تقول اوكي ولا صحيح. نعم دعوا الناس في غفلاته يرزق الله بعضهم من بعض، يعني هذه لها صور متعددة. إذا كان مثلا المالك الأرض يعني هو يعني في عقله وفي صحته تام وقال أنا أبيعك الأرض هذه بمئة وأنت شريطي يعني صاحب سوق تعرف، يعني كأنك تتوهم، وإلا قد يحصل عكس ما توهمت، قد يحصل عكس ما توهم، فتشتريها بمئة ويقدر الله عز وجل أن الأرض يعني يزيد ثمنها فهو لك. لكن لو العكس اشتريت بمئة ونزلت الأرض فهي أيضا لك، يعني لك غنمها ولك غرمها، ما في إشكال، إلا يعني إذا كان فيه نوع من التعمية على هذا الشخص، كان تكون هذه الأرض سيمر عليها مشروع حكومي ويتوقع نعم تكون بالملايين، فلا بد أن تبين له، تقول هي الأرض بس ما بينت المقصد.